بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا الدرس والدرس القادم بإذن الله تعالى نتدارس نحن وإياكم هذه المنظومة التي ألفها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله، والتي عنوانها منظومة في السير إلى الله تعالى والدار الآخرة. وفي البداية أذكر بأمرين، بالمؤلف ثم أذكر بموضوع هذه الرسالة. أما المؤلف فهو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والذي نشأ وطلب العلم في عنيزة القصيم، ودرس وعلم وألف في هذه البلدة أو في هذه المدينة، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى سنة 76,300 من الهجرة. وأذكر الإخوة الكرام، الإخوة الشباب، بالحرص على مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي، فإن العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله يتميز بجملة أمور. منها أولا أنه رحمه الله من العلماء المحققين، فليس مجرد ناقل أو باحث، بل هو عالم محقق. فهو عالم محقق، تجد عنده من التحقيقات والتعليقات بل والفتوحات في تفسيره ما لا تجده عند من جاء، من لا تجد عند من كان قبله أو من كان في عهده. هذا أمر. الأمر الثاني أنه رحمه الله تميز بالشمول في التأليف، فألف في الفقه، وألف في التفسير، وألف في الحديث، وفي الاعتقاد، وفي الآداب والأخلاق. فألف في فنون كثيرة رحمه الله. الأمر الثالث الذي يجعلنا نحن نؤكد على الإخوة الشباب أن مؤلفات الشيخ رحمه الله قريبة وسهلة، فمع هذا التحقيق ومع هذا الفقه إلا أن عبارة المؤلف رحمه الله سهلة. ولهذا لما تجد أن الناس يسألون عن أفضل التفاسير وأحسنها وأيسرها، في الحال يأتي تفسير السعدي لأول وهلة. وكذا أيضا فيما كتبه في الفقه أو في الاعتقاد، تجد أنه رحمه الله أن عبارته سهلة، عبارته ميسرة. وأمر رابع أختم به هذه الجزئية، أن مما تميز به رحمه الله أن العلامة عبد الرحمن السعدي وإن كان قد عاش في عنيزة وفي وقت لم يكن فيه ما يسمى بثورة الاتصالات وقرب المعلومة، إلا أنه رحمه الله كان مدركا وكان واعيا بنوازل عصره، فلم يكن يعيش في معزل عن العالم، بل كان رحمه الله ممن يعالج قضايا عصره، بل وإن شئت فقل إنه يسبق عصره بما كان عليه من الوعي والفقه رحمه الله. ولهذا تجده رحمه الله قد رد على الملاحدة الشيوعيين لما ظهر شأنهم في جزيرة العرب وفي العالم العربي عموما، رد على العصرانيين، وأيضا تحدث عن قضية المخترعات الحديثة وما وقع من الناس من الفتنة بسببها. فهذا مما تميز به رحمه الله أنه أدرك هذه النوازل وهذا الانفتاح، فعالجه بعلم وفقه رحمه الله. أما هذه الرسالة بين أيدينا فهي رسالة وجيزة، عبارة عن منظومة تتكون من 18 بيتا في ماذا؟ في أعمال القلوب. فهذه المنظومة موضوعها أعمال القلوب، والمؤلف رحمه الله نظمها ثم بعد هذا علق عليها. والذي أعرف أن الآن موجود عندكم النظم، وإلا فهو رحمه الله ألف النظم ثم علق عليه، يعني ألف النظم وعلق عليه بتعليق جمع بين التحقيق والتيسير، فعبارة ميسرة وقريبة. وإذا نظرت إلى هذه العبارة تجد أنها هي عبارة ابن القيم، هي عبارة شيخ الإسلام، إلا أن المؤلف رحمه الله أوردها بأسلوب سهل ميسر. هي مطبوع والآن معي بين يدي النظم، كلاهم مطبوع معنا. طيب، متى ألفها رحمه الله؟ يبدو كما ذكر الذين ترجموا له أنه ألفها في عصر مبكر، فنحن قلنا أن الشيخ توفي سنة 76 و300 ألف، هو ألفها سنة 33 و300 ألف، سنة 33 و300 ألف. هذه رسالة في أعمال القلوب، ونحب أن نذكر في عجالة ونؤكد على إخواننا الشباب ومن في هذا المسجد المبارك أن يحرصوا على أعمال القلوب، فعمل القلب هو الأصل، عمل القلب هو الأصل. وهذا واضح في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعمل القلب هو الأصل، والأثر في هذا كثيرة جدا. ولهذا يقول ابن القيم في كتاب الصلاة: إذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية. الأمر الآخر أن مبدأ الشرائع والتكاليف من القلب، فالصلاة وإن كانت عملا ظاهرا لكن لا بد من ماذا؟ لا بد من عمل القلب، لا بد من إيش؟ من الانقياد والإذعان والقبول بحكم الله سبحانه وتعالى، بحكم هذه الصلاة. فأنت إذا نظرت إلى الأعمال الظاهرة والشرائع التي تفعل بالجوارح تجد أن مبدأها ماذا؟ من القلب. أمر ثالث ألا هو أن العبادات القلبية إن كانت هي آكد وأجل وأفرض وأدوم من أعمال الجوارح كما بسطه ابن القيم رحمه الله في بداع الفوائد وغيره، أيضا في المقابل المحرمات القلبية. أيها الشباب، المحرمات القلبية أشد من المحرمات الظاهرة. المحرمات القلبية مثل الكبر، مثل الحسد ونحو ذلك، هذه الآفات القلبية يعني باعتبار جنسها هي أشنع من المحرمات الظاهرة. وقد تجد جملة من المسلمين يعني يتوقون الوقوع في المحرمات الظاهرة من أكل الربا وشرب الخمر ونحو ذلك، لكن قد يقعون فيما هو أشد من ذلك، ألا وهو ماذا؟ المحرمات القلبية، الكبر أعاذنا الله منه، الحسد ونحو ذلك. وهذا الأمر قرره شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم في غير موضع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث أبي ذر، يقول: جميع هذه الأعمال القلبية فروض على الأعيان، فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان. هذا مما يبين لك أهمية أعمال القلوب، التوكل، المحبة، الخوف، هذه هي ماذا؟ هي فرض عين. قال: عندك فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان، ومن تركها، من ترك محبة الله وترك التوكل، من تركها فهو إما كافر أو منافق، إما كافر أو منافق. ثم قال: لكن الناس فيها كما هم في الأعمال الظاهرة على ثلاث درجات. يعني الناس في الأعمال القلبية منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم ماذا؟ السابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم من يقصر في الأعمال القلبية، لاحظ يقصر لكن لا يتركها بالكلية، لأنه لو تركها فهو إما كافر أو منافق. لكن تجد مثلا هو يتوكل على الله، لكن ربما انتفت إلى الأسباب، فهذا ظالم لنفسه. وإما أن يكون أحسن حالا من ذاك، وهو المقتصد، وهو الذي يحقق من التوكل ما هو واجب. ثم يأتي السابق الخيرات الذي يحقق كمال التوكل، يحقق كمال التوكل المستحب. فتجد أصحاب المقامات العالية في الإيمان لا يسترقون مثلا، كما في حديث 70,000، لا يسترقون، والاسترقاء جائز، لكن تركه ماذا؟ لكن تركه أولى. طيب، نبدأ الآن في مقدمة المؤلف، المقدمة طبعا من كلامه رحمه الله، نقرأ شيء من كلامه ثم يعني نذكر بعض التعليق. قال رحمه الله: هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين الله. نعم، هذه الرسالة فعلا على إيجازها استوعبت الكثير من منازل السائرين، يقصد بالمنازل اللي هي العبادات كما سيأتي: التوكل، الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء. قال: التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار رب، في جوار الرب الكريم. قول في جوار الرب الكريم يعني هو يشير إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. ما المراد بالحجاب الأليم؟ المراد به ماذا؟ نسأل الله العافية. نعم، المراد بالحجاب كما ذكر في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا أعظم العذاب، ألا هو الحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال: والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. ثم قال: واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام. لاحظ الآن العبارة الوجيزة تضمنت أمرين: الأمر الأول وهو أن العبد يجب أن يكون مقصوده ومطلوبه ومراده وهمه هو ماذا؟ هو عبادة الله. يعني يكون هذا هو همك، هذا هو همك، هذا هو شغلك، هذا مقصودك، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد. ثم قال: وسلوك الطرق، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الاتباع، إلى الاتباع. فتلحظ العلماء المحققين من أمثال السعدي رحمه الله وغيره، يعني هم دائما يعني يعتنون بتقرير وتقعيد وتكرار هذه الأصول، ألا هو عبادة الله اللي هو الإخلاص وماذا؟ والاتباع. هنا لما يقول أن مقصود العبد هو عبادة الله، كما قال ابن القيم كلمة جميلة نقرأ عليكم في الفوائد، يقول: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله، وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه. فأنت يا عبد الله إذا أصبحت وأمسيت في كل شؤونك همك ومقصودك هو الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقضي حوائجك، وما أهمك هو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يكون همه الله. ما معنى همه الله؟ يعني أن يكون مقصوده عبادة الله وحده لا شريك له. بعدها قال: وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم. هنا ملحظ لطيف من المؤلف رحمه الله. لا شك أن أكثر الناس أعرضوا عن ذلك، أكثر الناس يعني صار همهم الشهوات والملذات وحظوظ الدنيا سواء كانت مباحة أو كانت محرمة. لاحظ قال: وتركوه عكوفا على مراداتهم، يعني عكفوا على ماذا؟ عكفوا على مراداتهم، إما المال وإما الشهوة وإما المنصب وإما الرياسة ونحو ذلك. فلاحظ ما عكوف، وهذه هي عبارات العبارات الشرعية، وهي عبارات ابن القيم التي يحتفي بها ابن القيم. فالله سبحانه وتعالى قال عن المشركين كما جاء في قصة إبراهيم، أن إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فكل شخص عاكف قلبه، العكوف هو الملازمة والقصد، هناك من يكون ملازما لعبادة الله، وهناك من يكون مقصوده الله تعالى وحده لا شريك، وهناك من يكون عاكفا على الشهوات، على الملذات، على حبوب الدنيا الزائلة. هذا المقصود من هذه العبارة. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أنه رأى قوما يلعبون بالشطرنج، فقلب هذه الرقعة، رقعة الشطرنج، وتلا الآية الكريمة: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فهؤلاء تعلقت قلوبهم وعكفوا على ماذا؟ على هذه اللعبة. وانظر الآن إلى الذين يعكفون على المباريات والذين يعكفون في الأسواق، كل مثل ما قال تعالى إن سعيكم لشتى، وشتان من يكون قلبه عاكفا على عبادة الله والأنس به ومحبته، بين من يكون عاكفا على حظوظ الدنيا وشهواتها الزائلة. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة. الآن قال لا، عبارة مؤلف، يعني نحن لما نقف من أجل أن يتنبه الإخوة الشباب إلى ما في عبارات السعدي من هذا الجانب اللي قلناه، جانب التحقيق وجانب التقريب. يعني المؤلف عالم محقق وعالم مدقق، وفي نفس الوقت مع هذا التحقيق تجد العبارة سهلة التناول. قال فهم في جهلهم وظلمهم حائرون. نعم، هذا هو سبب الانحراف، إما الجهل وإما الظلم، إما الجهل وإما الظلم. قال تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآن قال، يعني المقدمة فيها طول فنحن نختصر باعتبار أن الذي بين أيديكم فقط النظم. قال يتحدث عن هذا الصنف، قال وباعوا الثاني بالباقي وتحملوا تعبا، عفوا يتحدث عن الذين ساروا إلى الله سبحانه وتعالى، قال عنهم عن هؤلاء الذين ساروا إلى الله وعبدوا الله تعالى وحده لا شريك، قال فآثروا الكامل على الناقص وباعوا الثاني بالباقي وتحملوا تعب التكليف والعبادة. هم تحملوا ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، وقال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وجاء في الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إسباغ الوضوء على المكاره. لكن كما نبه الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية وابن القيم، هذه الصلاة التي جرت العادة أنها تسمى تكليف وكذا الصيام والحج، هي في الحقيقة والواقع هي قرة العين وهي لذة الروح. نعم، في بادئ الأمر أن الشخص يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى أن ينهى نفسه عن الهوى من أجل أن يحافظ على الصلاة، من أجل أن يصوم، من أجل أن يحج، من أجل أن يفعل الشرائع، لكن الأمر أعظم من هذا وأجل. فهذه الشرائع أيها الأخوة الكرام هي قرة العين، لن نجد اللذة ولن نجد الراحة إلا بماذا؟ إلا بهذه الشرائع. فقرة العين والحياة الطيبة والطمأنينة ما هي إلا في الالتزام بهذه الشرائع وتلك الشعائر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. نبدأ بالبيت الأول. قال رحمه الله سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا البيت بينه رحمه الله وقال هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، أنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عباد الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم. طيب هذا البيت لا إشكال فيه بين، لكن الذي همنا في هذه العجالة أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن العلماء المحققين من أمثال شيخ الإسلام أيضا ابن القيم أيضا المؤلف، أنهم بيّنوا أن الشخص إن لم يسلك طريق عباد الرحمن حتما سيسلك إيش؟ طريق عباد الشيطان. إن لم ينفق ماله في طاعة الله حتما سينفقه في ماذا؟ في معصية الله. إن لم يتعب بدنه في طاعة الله سيتعبه نعوذ بالله في سخط الله. هذا المعنى البديع قرره شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن، وكذا بقيم شيخ الإسلام قرر هذا الموطن في رسالة المشهورة العبودية، وبين أن الشخص إن لم يقبل على الله تعالى وحده لا شريك له حتما ماذا؟ سيقبل على غيره. إن لم يعبد الله سيعبد إيش؟ غيره. ولهذا قال رحمه الله في رسالة العبودية قال كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا. يقول كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا. وانظر إلى فرعون الذي استكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، إيش ما مآله ما مصيره؟ ما حاله؟ ما حاله أنه كان يعبد أصنام. يعني هل المتغطرس المتكبر يقول أنا ربكم الأعلى ما عرفت لكم من إله غيره، ثم ماذا؟ ثم يعبد الأصنام. انظر إلى الخزي. قال عز وجل عن قومه أنه ماذا قال له؟ قال ويذرك إيش؟ وآلهتك. ففرعون كان عنده آلهة، كان عنده أصنام يعبدها. فالمقصود أن الشخص إن لم يعبد الله عبد غيره. ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر يقول كل من لم يعبد الله وحده لا شريك له فلا بد أن يكون عابدا لغيره، وما ثمة قسم ثالث. يقول كل من لم يعبد الله وحده لا شريك له فلا بد أن يكون عابدا لغيره وما ثمة قسم ثالث. فالقسم ثنائي، إما أن يعبد الله وإما أن يعبد غيره. هكذا قال رحمه الله في مجموع الفتاوى 14 صفحة 81 و200. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 65 و100 قال من أعرض ورغب عن شيء من الحق وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده. لاحظ، يقول من أعرض ورغب عن شيء من الحق وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده. يعني أعرض عن دفع المال في الزكاة وجوه الخير سيدفع هذا المال إيش؟ في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا. والعلامة السعدي قرر هذا المعنى في تفسيره عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية، فقال إن من العوائد الإلهية من السنة الإلهية أن من ترك الاشتغال بما ينفعه اشتغل بماذا؟ بما يضره. فهؤلاء اليهود إخوان قرد الخنازير تركوا التوراة التي فيها النور والهدى، تركوا التوراة فاشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا بأخس الأمور، ألا هو ماذا؟ السحر. يعني فتركوا ما ينفعهم فاشتغلوا إيش؟ بما يضرهم. طيب، ننتقل للبيت الذي بعده. قال رحمه الله في وصف هؤلاء الذين تجنبوا سبل الردى قال فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. ثم قال في شرح هذا البيت قال هاتان القاعدتان وهما الإخلاص المتابعة. نعم، قد أخلصوا في مشيهم، هذا هو الإخلاص، متشرعين، هذا وإيش؟ الشرط الثاني هو إيش؟ الاتباع وعدم الابتداع. قال وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. طيب، وفي هذه المناسبة نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا الفضلاء بالحرص على هذين الشرطين وعلى هذين الأصلين، الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا إيش؟ إلا بما شرع، إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فما تعريفه؟ الإخلاص تعريفه ظاهر، لكن نذكر لكم بعض عبارات العلم في ذلك. الإخلاص يمكن أن يقال هو إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة، وتصفيته عن ملاحظة المخلوقين، وتصفيته عن ملاحظة المخلوقين، يعني تصفيته عن إيش؟ عن الرياء، عن السمعة. إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة وتصفيته عن ملاحظة المخلوقين وتنقيته من كل شوب، وتنقيته من كل شوب. سيأتي معنا أن من الشوائب التي تفسد العمل، تفسد الإخلاص، ألا هو العجب، سيأتي معنا في أحد الأبيات. طيب، هذا هو ما يتعلق بتعريف الإخلاص. قال عندكم المؤلف، لاحظ المؤلف أيضا، يعني كما قلنا المؤلف يعني لا, لا, لا, لا شك ولا ريب أنه في غاية التأثر والانتفاع بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، فتلاحظ أنه يكاد يستظهر هذه العبارات. فلما يقول لك هنا كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، تجد عبارة الشيخ الإسلام بهذا المعنى. الشيخ الإسلام يقول قد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه. قد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 11 صفحة 50 و300. وأيضا ونحن في زمن فتن أعاذنا الله وإياكم منها الذي يعصمنا نحن وإياكم منها جملة أمور من الإخلاص، فمن أخلص الله سبحانه وتعالى فهو يسلم من الشرك ويسلم من تسلط الشيطان عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام في موضع آخر يقول ما دام لا يخلص لله فلا يزال مشركا، ما دام لا يخلص لله فلا يزال مشركا ولا يزال مسلطا عليه، ولا يزال مسلطا عليه. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 37 و300. ولا ننسى أن الإخلاص هو في الحقيقة هو الإسلام، حقيقة الإسلام هي الإخلاص. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الإسلام ما معناه؟ هو الاستسلام لله وحده. فلما نقول الاستسلام لله وحده هذا هو الإخلاص، أنت لا تستسلم لله فقط، لا تستسلم لله وحده. ولهذا قال العلماء من استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادته. والمشرك والمستكبر كلاهما كافر، المشرك والمستكبر عن عبادته كلاهما كافر. هذا ما يتعلق بالإخلاص. أما المتابعة فما معنى المتابعة؟ الأمر فيها واضح، لكن نقل عن أحمد، نقل عن الإمام أحمد أنه قال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هو هذا الاتباع، أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة. قال أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فالاتباع هو الأخذ بالسنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخضوع لها والتسليم، هذا هو الاتباع، هذا هو الاقتداء، خلافا للتقليد الذي هو اتباع آراء الغير بلا إيش؟ بلا حجة وبلا دليل ولا برهان. طيب، فرغنا من البيت الثاني، ننتقل البيت الثالث. قال رحمه الله في وصف السائرين إلى الله سبحانه وتعالى قال وهم الذين بنوا منازل سيره بين الرجاء والخوف للديان. أقرأ عليهم كلامه في التعليق، قال أيساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون. كلام الشيخ رحمه الله يعني نفيس جدا، فهو الآن يقول لا بد من الخوف والرجاء، سواء عندما تنظر إلى نفسك أو عندما تنظر إلى ربك سبحانه وتعالى تنظر في أسمائه وصفاته لا بد من الخوف والرجاء، سواء فعلت حسنة أو فعلت إيش سيئة. فأنت عندما تنظر إلى نفسك، عندما تنظر إلى تقصيرك وتفريطك وكلنا ذاك، هذا يورث ماذا؟ يورث الخوف. لكن لما تنظر إلى نعم الله وأن الله تعالى أنعم عليك وهداك وجعلك من أهل الإسلام وجعلك من أهل السنة وأكرمك بهذه النعم، ترجو أن الله تعالى يغفر لك ويرحمك لأنك من أهل الإسلام، ولأن الله تعالى أكرمك بأن جعلك من المنتسبين أهل السنة. كذلك أيضا لما تنظر إلى أسمائه وصفاته، إن نظرت إلى صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الدالة على الحكمة والعدل والجبروت والقهر، فهذا يورث الخوف والخشية. وإن نظرت إلى أسمائه وصفاته الدالة على الرحمة الجود والكرم هذا يورث ماذا؟ الرجاء. فالعبد يتقلب ويتردد بينهما. كذلك أيضا إذا فعل الشخص منا حسنة يرجو أن الله تعالى يتقبلها منه، يعني وفي نفس الوقت يخاف أنه مع هذا العمل ومع هذا التعب، يعني سواء طلب علم أو قراءة قرآن أو حج أو عمرة أو غير ذلك، يخشى إيش؟ أن لا يقبل منه ولا ينال من ذلك إلا التعب والنصر. كذلك أيضا إذا فعل الواحد منا معصية عليه أن يخاف من العقاب، يخاف من عقوبة الله في الدنيا والآخرة. وفي نفس الوقت أيضا إذا فعل هذا الذنب وتاب فيرجو من الله تعالى أن يقبل توبته وأن يمحو حوته وهكذا. المهم أيها الأخوة الكرام أنه لا بد من الرجاء والخوف، لا بد منهما. ويبقى الكلام أيهما يغلب، هذه مسألة يعني بسطها العلم في موضعها. فمنهم من قال في حال الصحة والعافية يغلب الخوف، لاحظ يغلب، وفي حال الشدة والإحصار يغلب الرجاء. والبعض يقول هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا جاءك شخص قد يعني بلغ به الخوف أعظم مبلغ كما هو حال بعض العباد الأوائل ففي حقه عليه أن يغلب الرجاء. أما من يعني هو في هذا الزمان ويغلب عليهم التقصير والتفريط فيغلب جانب ماذا؟ جانب الخوف. فالمقصود أن من أهل العلم من يقول هذا يختلف باختلاف الأشخاص. وعلى كل سواء قيل غلب هذا أو ذاك، المهم أنهما لا بد منهما، سواء قيل بتغليب أحدهم على آخر أو قيل بالتساوي. ولهذا قال بعض السلف لو وزن رجاء المؤمن بخوفه لكان على حد سواء. هو لا بد منهما، لكن أيهما يغلب هذه محل اجتهاد بين علماء أهل السنة أنفسهم. هذا لكن المحذور هو ماذا؟ أن يؤخذ بالخوف وحده أو يؤخذ إيش؟ بالرجاء وحده. هذا الذي قال عنه مكحول دمشقي في عبارته المشهورة: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي. فالذين يقتصرون على نصوص الرجاء وعبادة على الرجاء هذا يؤول بهم إلى مسلك المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والذين يأخذون بنصوص الوعيد ويعبدون الله تعالى بالخوف وحده هذا مسلك الحرورية الخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد وآل بهم الأمر إلى تكفير عصاة المسلمين وتخليدهم في نار جهنم. طيب يبقى عندنا من باب التذكير أن نشير إلى تعريف الخوف. ما الخوف؟ قال بين الرجاء والخوف. فشيخ الإسلام رحمه الله جعل للخوف ضابطا ونقله ابن القيم في مدارج السالكين وقال إن الخوف المحمود الخوف المطلوب هو ما حجزك عن محارم الله، يعني هذا هو الخوف المطلوب، ما حجزك عن محارم الله. ثم قال وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه، لأنه قد يورث ماذا؟ قد يورث اليأس والقنوط من رحمة الله. هكذا قال رحمه الله: الخوف ما حجزك عن محارم الله. الحافظ بن رجب رحمه الله له تفصيل دقيق وتفصيل جميل، عبارته أكثر بسطا من شيخ الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين. فالحافظ بن رجب في كتابه التخويف من النار ذكر كلاما ما معناه أن الخوف الواجب هو هذا، الخوف الواجب هو ماذا؟ هو الخوف الذي يبعث على فعل المأمورات الواجبات وعلى ماذا؟ وعلى ترك المنهيات المحرمات. فهذا الخوف مطلوب. فالخوف الواجب ما هو؟ هو الخوف الذي يبعثك على أن تفعل المأمور الواجب كالصلاة كمثلا كالصيام صيام رمضان، و أيضا كذلك يبعثك على ماذا؟ على ترك المنهيات المحرمات، على ترك الربا، على ترك شرب الخمر ونحو ذلك. وأما ثم قال كلاما معنا قال وأما إذا زاد على يعني زاد هذا الخوف إلى أن يكون باعثا على فعل المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات فهذا خوف مستحب، هذا خوف مستحب. هذا بعض كلامه رحمه الله في كتابه التخويف من النار. طيب، ولعل كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام لما قال الخوف ما حجزك عن محارم الله، لعل مقصوده رحمه الله هنا أنه يتحدث عن الخوف ماذا؟ الخوف الواجب، الخوف الذي يكون واجبا متعينا. هذا ما يتعلق بالخوف. هذا الخوف تحدث ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا عن بواعث الخوف. من أين ينشأ هذا الخوف؟ يعني نحن نتحدث عن أنفسنا وعن كثير من إخوان المسلمين، يعني تجد الشخص أحيانا فعلا خوفه من الله ليس بذاك، فمن أين ينشأ هذا الخوف؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ثلاثة أمور ينشأ منهما الخوف. الأول معرفة الجناية وقبحها، معرفة الذنب، كل شخص يعرف أن هذا ذنب ويستصحب أنه ذنب قد عصى الله به ويستصحب شناعة هذا الذنب وقبحه، فهذا يوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى. الثاني تصديق الوعيد، نحن مصدقون بالوعيد لكن هذا التصديق قد يعتريه الضعف، يعتريه الغفلة، فمن صدق بالوعيد وتذكر الوعيد على الذنوب والمعاصي فهذا يورث الخوف. الثالث وهو أمر مهم مما يورث الخوف أن الشخص لا يعلم ماذا أنه قد إيش قد ماذا قد لا يوفق التوبة. كثير من الناس يقول أنا أذنبت ونتوب والتائب الذنب كمن لا ذنب له، لكن ما الضمانة عندك؟ هل تضمن أنك ستتوب؟ نعم، فقد الشخص يذنب لكنه يحرم من ماذا؟ يحرم بسبب ذنوبه وبسبب إصراره وبسبب نسأل الله العافية قلة تعظيمه لله عز وجل، يحرم ماذا؟ من التوبة. فإذا استصحب العبد أنه قد لا يوفق للتوبة وقد لا يعني يتهيأ له الندم والإقلاع عن الذنب فهذا يورثه الخوف من الله سبحانه وتعالى، فقد يحال بينه وبين التوبة، أعاذنا الله من ذلك. هذا ما يتعلق بالخوف. طيب الرجاء تجد عبارات العلماء يعني في في في في في بيان معناه، وهو من أجل العبادات الرجاء. الرجاء يعرف البعض بأنه حسن الظن بالله، فحسن الظن بالله. وكذا أيضا قال بعضهم الرجاء النظر إلى ساعة رحمة الله، والمعنى متقارب. فالرجاء النظر إلى ساعة رحمة الله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو رجاء. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فعلى العبد دائما وأبدا أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجه البخاري. هذا يا أخواني ينبغي أن يكون عندنا، فالله سبحانه وتعالى كريم، وسبحانه وتعالى له صفات الرحمة والكرم والجود والمغفرة عز وجل، فعلى العبد دائما أن يحرص على هذه العبادة، لأن عبادة الرجاء تعينه على الاستقامة وتعينه على الخير وعلى ترك المعاصي. البعض من الناس أحيانا إذا فعل معصية يصاب بنوع من اليأس وإن كان بلسان الحال، لكن يستصحب أن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، وأن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب انتهينا من الحديث عن إيش؟ البيت الثالث. ما أدري نجعله بالأخير ولا في ثنايا الدرس. قال رحمه الله: وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذه من مزائل السائل الله، وهي منزلة المحبة. قال: وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده. والود هو المحبة، ومن أسمائه كما تعرفون الودود، من أسماء الله سبحانه وتعالى الودود. قال تعالى: وهو الغفور الودود. ما معنى الودود؟ اسم فاعل اسم مفعول. إما الودود إن كنا اسم فاعل أي أنه يود المؤمن يعني يحبهم، وإذا قلنا اسم مفعول فهو إيش؟ المودود، يعني ماذا؟ أن أهل الإيمان ماذا؟ يحبونه. قال عز وجل: يحبهم ويحبونه. فالله سبحانه وتعالى يحبه أهل الإيمان وهو عز وجل يحب أهل الإيمان سبحانه وتعالى، فهو الودود وهو المحب وهو المحبوب عز وجل. قال عندكم رحمه الله في تعليقه: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. هذا الكلام الذي قاله السعدي رحمه الله أن منزلة المحبة هي أصل المنازل، هذا المعنى تجدونه مبسوطا في كلام القيم في مجاري السالكين وطريق الهجرتين، وكذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته النفيسة قاعدة في المحبة. نعم، المحبة هي أصل، ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله وغير من علماء المحققين يقول الإله هو ماذا؟ الإله هو المعبود المحبوب، الإله هو المحبوب سبحانه وتعالى، فيقول لك الإله المعبود المحبوب. حتى تجد أيضا لما تدعو يعني يعنون بهذا، ولهذا تجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله تنفي أربعة وتثبت أربعة، فلا إله تنفي الأنداد والأرباب والطواغيت والآلهة، وإلا الله تثبت القصد والمحبة والخوف والرجاء. فالمحبة لها شأن، وأي شأن؟ فمثل ما قال السعدي رحمه الله هي أصل كل المنازل، كل منازل تكون إيش؟ منبعثة من هذه العبادة الجليلة المحبة، أنا محبة الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التحفة العراقية، يقول المحبة، يقول محبة الله أصل كل عمل، محبة الله أصل كل عمل، والتصديق أصل كل قول. هذا هو الشاهد لما قال محبة الله أصل كل عمل، بل قال رحمه الله في رسالته قاعدة في المحبة، وهي رسالة طويلة ونفيسة استهلها في العبارة، قال المحبة هي أصل كل حركة في الوجود، كل حركة في الوجود مبنية على ماذا؟ المحبة. نعم، إما محبة فعل أو محبة إيش؟ محبة ترك. نعم، لكن للأسف الشديد أيها الأخوة الكرام، والشخص لا ينفك عن عن عن عن ثقافة المجتمع بعجرها وبجرها، أنه الآن لما يقال الحب ولا المحبة تجد فئاما، تجد أن فئاما من المسلمين يتبادر إليهم الحب الذي لا يسمعونه إلا في الإعلام القذر والإعلام المتدنس بالشهوات والشهوات. فهذه الكلمة العظيمة حب الله الذي يرد في القرآن ويرد في السنة، يعني هذه لما قال الحب، نعم تجد البعض لا يفهم الحب إلا هذا الحب الذي لا ينفك عن مستنقع الشهوات والقادرات، والله المستعان. فعلى كل منا أن يتخلص، نعم، من هذه الرواسب إن كان ثمة رواسب، ويستصحب أن الحب، أن محبة الله هي أصل وأجل العبادة، وأن الله تعالى هو المحبوب سبحانه وتعالى. حب الله سبحانه مع تألهه والذل والخوف منه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظ الآن تجد أن من الشرك الأكبر الذي يخرج منه شرك المحبة، شرك المحبة، نعم شرك المحبة، فهذا يخرج من الملة. ولهذا الله سبحانه وتعالى توعدهم بالوعيد الشديد، توعدهم بالنار في الآيات التي بعدها، والشاهد أن الله تعالى قال عنهم: وما هم بخارجين من النار. نعم، فدل ذلك على أن شرك المحبة ردة وخروج عن ملة، نسأل الله العافية. السعدي رحمه الله عرف المحبة هنا قال: ومعنى المحبة تعلق القلب المحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. يعني فعلى كل، المحبة محبة الله يعني تعريفاتها كثيرة، وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ساق رحمه الله 30 تعريفا، ثم قال بعد هذه التعريفات قال هذه العبارة الجميلة، قال: وهذه الحدود، يعني التعريفات، هذه الحدود لا تزيدها إلا جفاء وخفاء، لا تزيدها إلا جفاء وخفاء. فيقول المحبة يعني واضحة وأشهر وأوضح من إيش؟ من أن تعرف. لكن أهل العلم من يعرفها أحيانا بلوازمها، أحيانا يعرفها بشروطها، أحيانا يعرفها ببعض أفرادها، وعلى كل حب الله ظاهر. الواحد لم يقول مثلا أنا أحب والدي ولا أحب والدتي ولا أحب ولدي ولا زوجي، الحب واضح معناه. لكن محبة الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل ولا تقارن، ومحبة الله تعالى معها إجلال وخوف وتأليه سبحانه وتعالى. طيب، فإذا ينبغي أن يستصحب كل منا أن محبة الله معها ماذا؟ لا بد فيها من إجلال، لا بد فيها من خوف. هذا الحب هو حب العبادة، يسمي العلماء حب التأله. أن تحب الله تعالى مع إجلال، مع تعظيم، مع تأليه. أما الحب المجرد، الحب المجرد عن الخوف، هذا ليس عبادة. وكذا الخوف الذي ليس معه حب، هذا ليس عبادة. لكن إذا اقترن الحب بالخوف أو اقترن الحب بالتأله والتعظيم فهذا عبادة، إنما يكون لله سبحانه وتعالى. طيب، قال: تقتضي من صاحبها الانكفاف عن عما يكرهه الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيم، فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. طيب، الآن المؤلف في هذا الكلام الوجيز يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أن حب الله قال هو الأصل، لكن هذا الحب يتفرع عنه ماذا؟ مثل ما سمعنا، أن يحب ما يحبه الله ويبغض إيش ما يبغض الله. قال: تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكرهه الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه. فحب الله أيها الأخوة الكرام لا بد له من هذا اللازم. ولهذا لاحظ في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حالة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. هذا هو الأصل. ثم جاء ما يتفرع عنه، له ماذا؟ الخصلة الثانية، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأنت تحب الله سبحانه وتعالى ويجب عليك ذلك، فهذا أصل الأصول وهو أجل العبادات وأعظمها. هذا الحب يتفرع عنه ماذا؟ أن تحب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص. فتحب شرائع الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحب المؤمنين، تحب الأنبياء قبل هذا، تحب الرسل عليهم السلام، تحب الصحابة، تحب الصالحين، تحب الشهداء، وهكذا. وفي المقابل تبغض ما يبغضه الله، المعاصي، الربا، الزنا، السرقة، شرب الخمر، وأيضا تبغض ماذا؟ الكافرين، وتبغض الفاسقين، وتبغض الظالمين، وهكذا. فأن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، سواء من إيش؟ من الأقوال أو من الأعمال أو من إيش؟ أو من الأشخاص. بعد قال لاحظ، قال: فإن تكلم تكلم بالله. لاحظ، هذه أعلى مقامات المحبة. يعني الشخص إذا حقق محبة الله وأيضا كذلك حقق لازمها من فعل المأمورات وترك المنهيات، مثل ما قال: إن تكلم تكلم بالله. وهو يشير إلى حديث الوليد الذي جاء فيه، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. الشاهد هنا أنه لما يقول إن تكلم تكلم بالله وإن سكت سكت بالله، بمعنى أن الله تعالى يوفق العبد ويسدده فيكون موفقا مسددا، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يتكلم إلا في طاعة الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله، ولا يضرب إلا في سبيل الله، وهكذا. بعد قال: فإن قيل فهل المحبة التي هي على المراتب، فإن قيل فهل للمحبة التي هي على المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. لاحظ عبارة محقق، يأتي هذا السؤال فيقول: هذه المحبة التي هي أصل الأصول وأعظم منزلة، طيب ما أسبابها؟ فقالك العبارة التي يجب أن تكون واضحة عندنا، قال: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. فعندك الآن مطالب وعندك أسباب، فالمحبة مطلوبة، فما من شيء مطلوب إلا وله إيش؟ سبب. بل نقول في هذا المقام أيها الأخوة الكرام أن أسباب المحبة أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصى. نعم كثيرة جدا. وهذه يعني من سنة الله تعالى ومن رحمته أن الشيء الذي يكون الناس إليه أحوج ويكون أمره والناس إليه يعني أعظم افتقارا وحاجة نجد أن الله سبحانه وتعالى يهيئ من الأسباب يعني الشيء الكثير، لا في الأسباب الدينية ولا في الأسباب الدنيوية. ولاحظ مثلا النبوة حاجة الناس إليها من أعظم الحاجات، ولهذا دلائل النبوة لا حصر لها. في الأسباب الدنيوية انظر حاجة الناس إلى الهواء أعظم من حاجتهم إلى الماء، ولهذا تجد أن الهواء يتوفر في كل وقت وفي كل حين، أليس كذلك؟ نعم. وحاجة الناس إلى الماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام، فتجد أن الماء يتوفر ويتهيأ أكثر من ماذا؟ من تهيئ الطعام. فالمقصود أن أسباب المحبة كثيرة جدا، لكن المؤلف ذكر يعني ذكر أهمها رحمه الله، قال: فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية. لاحظ الكلام المحقق، لاحظ هنا يقول الانكفاف. إيش معنى الانكفاف؟ بمعنى الترك، بمعنى إن جاءت على عبارة بعض المعاصرين التخلية، التخلية والترك والتطهر والبعد عن ماذا؟ يقول عن كل قاطع، كل شيء يقطع هذه المحبة. طيب ما الذي يقطع محبة الله؟ ثلاث أمور: قول وعمل وأفكار ردية. فالأفكار الردية كل إنسان يفكر أفكارا رديئة، نعم هذه لا شك أنها تقطع محبة الله. والمؤلف يقرر هذا المعنى مستفيدا من كلام ابن القيم لما أكد وقرر واحتفى بقضية ما سماها إيش بحراسة الخواطر، أن الإنسان عليه أن يحرس ويعتني بحفظ خواطره وأفكاره، هذا أمر. الثاني الإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم. نعم لا شك أن من أكثر من ذكر الله فهذا يورث محبة الله سبحانه وتعالى، فالإكثار من ذكر الله سبب في هذه المحبة. قال: ومطالعة نعمه العظيمة على العبد كذلك، يعني كل إنسان يستصحب نعم الله عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. لا شك أن الشخص إذا استصحب نعم الله هذا يورث محبة الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا سبب مهم يعني نذكره في هذا المقام، ألا وهو ماذا؟ أن أعظم الأسباب في نيل محبة الله التعرف على أسماء الله وصفاته. يعني هذه طريقة أهل العلم الراسخين والخاصة. فعندك الآن من أهل العلم من يجعل يعني يختزل هذه الأسباب في أمرين: النظر إلى نعم الله وآلائه، وما هو أخص من ذلك وأعلى النظر في أسماء الله وصفاته. فالشخص كلما نظر في أسماء الله وصفاته وتفقه فيها وحرك قلبه في هذا الباب العظيم كلما أورث إيش محبة لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر يعني ينبغي أن تنبه له، وهذا ذكره يعني لما تأتي مثلا إلى يعني الحافظ ابن رجب في فتح الباري في كتابه فتح الباري يقول بواعث محبة الله ما هي البواعث؟ هي الأسباب. واحد معرفة الله، يعني أن تتعرف على الله من خلال أسماء وصفاته. اثنين مطالعة النعم، أن تطالع نعم الله وأن تستصحبها. هذا ما يتعلق بإيش أسباب المحبة. أيضا مما يذكر في المحبة أن محبة الله سبحانه وتعالى على درجتين، هناك محبة واجبة هناك محبة إيش مستحبة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: محبة الله درجتان، الأولى المحبة الواجبة وهو أن لا يحب شيئا يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيحب جميع ما أحبه الله ويبغض ما حرمه الله. الدرجة الثانية المحبة المستحبة أن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة، هكذا قال في قاعدة المحبة الموجود في جامع الرسائل. نفس المعنى هذا أيضا قرره الحافظ بن رجب في رسالته المطبوعة استنشاق نسيم الأنس، وهي رسالة في إيش؟ في محبة الله. إذن عندك محبة واجبة ومحبة إيش؟ مستحبة. المحبة الواجب سمعناها، المحبة التي إيش؟ يترتب عليها ماذا؟ فعل الواجب وترك المحرم. المحبة المستحبة التي تورث ماذا؟ فعل المستحبات وترك ماذا؟ المكروهات كراهة تنزيهية. المقصود أن محبة الله لها أسباب وبواعث، ومن أجل هذه الأسباب النظر في أسماء الله وصفاته والتعرف عليه عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، يقول: لو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله سبحانه لاستدعت منه المحبة التامة. يقول لو أن الشخص شهد صفة من صفات الله تعالى من صفات الكمال لأوجب هذا الشهود وهذا الحضور، لأوجب ماذا؟ المحبة التامة. فكيف لو كان الأمر أعظم من ذلك؟ هذا أمر. البعض يروي حديثا في محبة الله، وهو حديث: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، والمعنى يعني أحب الله من أجل ماذا؟ من أجل إيش؟ نعمه وآلائه. هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة: إسناده ضعيف، فإن الله تعالى يحب لذاته، وإن كانت محبته واجبة لإحسانه. يعني إذن الله سبحانه وتعالى لا يحب لمجرد إحسانه ونعمه ولائه، بل قبل هذا وأعظم وأجل يحب لذاته، أي لما له من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. ومحبة الله أيها الأخوة الكرام توجب ماذا؟ توجب أن نقدم محبوباته سبحانه وتعالى على إيش؟ على سائر المحبوبات، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. وفي سورة التوبة كما تعرفون قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالواجب علينا أيها الكرام أن نقدم محبوبات الله على سائر المحبوبات. وابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب يقول هذا قضاء الله وسنته. قال: من أحب شيئا سوى الله عذب به. يعني شخص أحب المال وتعلق قلبه بالمال وقدم ذلك على محبة الله عذب به، نسأل الله العافية. قال: عذب به والأمر. ثم قال: ومن خاف غير الله سلط عليه. يعني الذي يخاف المخلوق ويقدم خوف المخلوق على خوف الله تجد هذا المخلوق الذي يتملقه بالخوف نعوذ بالله يتسلط عليه. هكذا قال رحمه الله في بداية الوابل الصيب. طيب بعدها نقضي هذا البيت الخامس ونقف عنده. قال رحمه الله: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. نعم، يشير إلى ماذا؟ لما هم عليه من ماذا؟ من إكثار الذكر لله سبحانه وتعالى. نقرأ كلامه رحمه الله، كلام نفيس. قال: منزلة شريفة حاجة كل أحد إليها، بل ضرورة إليها فوق كل حاجة. يعني يقول هنا: ذكر الله ليس حاجة فحسب، بل إيش؟ بل هو ضرورة. قال: فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات. نعم، ما الذي يزيل الهم والغم والكدر؟ هو ذكر الله، وبه أي بالذكر تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات. القلب المقفر، نعم، المجلب، ما الذي يعمره؟ هو ذكر الله. كما أنه غراس الجنات. من أين غراس الجنات؟ ويشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مسعود، أنه عليه الصلاة والسلام لما لقي إبراهيم ليلة أثري به، قال إبراهيم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها ماذا؟ وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. أخرجه الترمذي. ثم قال وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى ومن الفضائل ما لا يعد. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أخرجه الترمذي. سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طيب الكلام عن ذكر الله تعالى يعني يطول، وأنا أنصح نفسي وأنصح الإخوة الكرام بأن يحرصوا على قراءة كتاب الوابل الصيب ويقرأوه من حين لآخر، ما يقرأوا وانتهى، لا بل يتعاهد هذا الكتاب. فابن القيم كتب في هذا الكتاب مباحث مهمة، ومن ذلك فوائد الذكر، وقال إن فوائد الذكر تصل إلى 100 فائدة، وذكر قرابة أو أكثر من 70 فائدة. هذا أمر. الأمر الآخر الذكر الكامل التام هو ما جمع بين الأمرين، أن يكون إيش باللسان مع القلب، يعني فهذا أكمل الذكر، أكمل الذكر وأتمه، يعني فلا يكون الشخص يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه غافل، هذا هو الذكر الكامل والذكر إيش التام. قال شيخ الإسلام الذكر الكامل باللسان مع القلب وغير الكامل بالقلب فقط، هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 15 صفحة 35. وقال أيضا كل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام. لما يأتي ذكر الحمد لله تملأ الميزان، هذا ذكر وقول، لكن كما سمعنا قال كل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب، الثواب تملأ الميزان. إذا ما المراد؟ القول التام. ما القول التام؟ الذي يجمع بين الأمرين، أن يكون بالقلب واللسان معا. ثم بعدها رحمه الله أورد أبياتا له، يعني ليس من المنظومة، أبياتا له في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الأبيات التي ذكرها يعني كلها يعني في فوائد الذكر. مثلا هنا لما قال في أبياته قال وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الله يذكر عبده، من أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى إيش؟ فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول ابن القيم في هذه المسألة قال أن الذكر يوجب الأمن من نسيانه، الذكر ذكر الله يوجب الأمن من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. مقصوده رحمه الله لما قال وأخبر أن الذكر يبقى بجنة، مقصوده أن هذا الذكر الذي يبقى معهم ولا ينقطع، ما جاء في الحديث أن أهل الجنة يلهمون ماذا؟ يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. نعم، فلا شك أن ذكر الله يورث المحبة، نعم، وهذا مر بنا في أسباب المحبة الإكثار من ذكره، نعم. فسبب محبة الله من أسباب محبة الله دوام إيش؟ دوام الذكر. ويقول القيم إذا كان الدرس حضور الدروس باب للعلم، فالذكر هو باب ماذا؟ هو باب المحبة، الذكر باب المحبة. بعد قال وينهى الفتى وينهى اللي هو الذكر، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. فهذه من فوائد الذكر، أن الذكر يحفظ العبد ماذا؟ من ماذا؟ من الغيبة والنميمة. وهذه ذكرها ابن القيم في فوائد الذكر. وهذه مسألة مهمة، لأن الشخص لا بد أن يتكلم، الشخص لا بد أن يتكلم، هم يقولون له ناطق لا ينفك عن نطق، فما دام انه لا بد ان يتكلم فليتكلم بماذا؟ بذكر الله، يعني فهو اما ان يتكلم بحرام من غيبه ونميمه او يتكلم بما يرضي الله من ذكر الله. قال ابن القيم فلا بد له من ان يتكلم، فان لم يتكلم بذكر الله تكلم بهذه المحرمات، ولا بد من احد الامرين، نعم. والأمر الآخر أن الذكر أيسر عبادات، أيسر عبادة، أن تذكر الله تعالى وأنت تسير وأنت مضطجع وأنت تتحدث مع زميلك، فذكر الله تعالى هو أيسر العبادات. قال بعدها رحمه الله بعد ما ذكر الأبيات، قال: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره والله المستعان. نعم، الله تعالى قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طيب، نحن أخذنا الآن 5 أبيات، والأبيات الأخرى إن شاء الله لعلنا نأخذها في الغد بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نأخذ البيت الذي يليه، البيت السادس. قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعله طاعاته والترك للعصيان. يتقربون إلى المليك إلى الله. قال رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصله، وهو فعل طاعاته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، هنا هم يتقربون، القربة، التقرب إلى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة هي القربة. وقال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. فالوسيلة هي القربة، يتقربون إلى الله. قال عندكم هنا في البيت، قال: بفعلهم طاعاته. الطاعات مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الطوع. من الطوع. وما الطوع؟ الطوع هو الانقياد، الطوع هو الانقياد والإذعان. فالطاعة مأخوذة من الطوع، وهي أي الطاعة هي تلقي الأمر، تلقي الأمر الشرعي، تلقي الأمر الشرعي بالقبول والامتثال. لما يقول الله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهنا الطاعة بمعنى أن تتلقى الأمر بماذا؟ بالامتثال، وتتلقاه بالقبول، سلم وتنقاد وتبادر، لا تتردد، لا تؤجل، لا تتكاسل، بل عليك أن تبادر. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له، ألا وهو المبادرة والمسابقة والانقياد لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الطاعات كما لا يخفى على درجين: واجبات مستحبات، وأكدها الواجب كما سمعت الحديث: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، ما هذه الطاعات؟ جاء البيت السابع، قال: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. لاحظ هذا الوصف الجميل، هذا الوصف الرائع في شأن السائرين إلى الله. فهم الآن يعني لاحظ يفعلون الفرائض والنوافل، ليس الفرائض حسب بل النوافل، وهذا الفعل على سبيل الدوام، دأبهم، يعني هذا ديدنهم، نعم، المداومة على المأمورات والمستحبات، المداومة على الفرائض والنوافل. ومع هذا كله لاحظ، إذن هم الآن فعلوا الواجب ولم يقتصر عليه بل فعلوا المستحب. والأمر الثالث ألا وهو أن هذا ديدنهم، هذا دأبهم. الأمر الرابع الذي هو أبلغ وآكد وأهم، قال: مع رؤية التقصير والنقصان. مع هذا كله تجد أنهم ماذا؟ يستصحبون أنهم مقصرون وأن عندهم نقص. وانظر إلى الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، تجد هذا وصفه، يفعلون الطاعات كلها ويداومون عليها، ومع ذلك تجد أنهم أعظم الناس أو يستشعرون أنهم في غاية التقصير والتفريط، والله المستعان. وهذه مسألة يا إخوان مهمة، ولهذا قال عن الشيخ رحمه الله: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا. هذا جانب مهم، ولهذا لاحظ الآن هذا الجانب، يعني تلاحظه مثلا في سيد الاستغفار الذي شرع لنا أن نقوله في الصباح والمساء، والذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام رحمك الله لما قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فعلى العبد دائما أن يستصحب هذا المعنى. ولهذا يقول القيم، لاحظ العبارة، يقول: أنفع العمل، إيش أنفع العمل؟ أن تغيب عن نفسك، أن تغيب عن نفسك، يعني لا تنطق والله أنا فعلت وأنا قدمت، أن تغيب عن نفسك بماذا؟ بشهود المنة، المنة من الله أنه تعالى امتن عليك وفقك، هو الذي وفقك لهذا العمل الصالح. أنفع العمل أن تغيب عن نفسك بشهود المنة، فلا ترى في نفسك ولا ترى يعني لا ترى في نفسك شيئا، وإنما تحمد الله تعالى أن وفقك وهداك. هكذا قال رحمه الله في كتاب الفوائد. قال: فاجتهاده في العمل ينفي عنه الكسل. نعم، هذا الاجتهاد والبذل ينفي عنه الكسل، والكسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه: اللهم اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. والكسل هو التواني والتفريط والإضاعة. قال: ورؤية تقصيره، إذا استصحب الإنسان مقصر مهما عمل، هذا يخلصه من ماذا؟ قال: من العجب. يعني والعجب هو ماذا؟ ما تعرف العجب؟ العجب هو أن يعني أن العجب أن يستعظم عبادته وأن يستكثر منها، أن يستعظم عبادته وأن يستكثرها. وابن المبارك رحمه الله عبد المبارك قال: العجب أن ترى أن عندك ما ليس عند غيرك. يعني فالعجب فيه ماذا؟ أن الشخص يستعظم عبادته، يستعظم عمله، وربما أدى إلى ماذا؟ إلى ما هو أشنع من إيش؟ من احتقار الغير والزراعه. هذا العجب يفسد العمل. ولهذا ورد في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات، وذكر منها: إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه. فائدة نختم بها هذا الدرس: الرياء، العجب قلنا يفسد العمل، والرياء أيضا كذلك. الرياء أن يعمل عمل من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يمدحوه، كلاهما مفسد العمل. ما الفرق؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الفرق بينهما أن الرياء هو تشريك للخلق، تشريك الخلق، يعني يعمل عمل من أجل الناس ومن أجل من أجل الله ومن أجل يمدحه الناس. الرياء يعمل عمل، نعم، ويشرك فيه، يجعله لله ولغيره. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أما العجب، والكلام من شيخ الإسلام رحمه الله، العجب هو تشريك النفس، تشريك النفس، يعمل عمل، نعم، لكن يشرك نفسه. ما وجه التشريك؟ اللي هو كما سمعنا أن يستعظم عمله، يزدر للآخرين، نعم، يستكثر ما عنده، أو كما قال ابن مبارك أن يرى أن عنده ما ليس عند غيره. عافانا الله وإياكم من ذلك. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. يقول: في حال حدوث مصيبة فتنة سواء في الدينية أو الدنيوية، فقد يفقد الإنسان شعوره ويتسخط على الله ويتمنى أنه كان غير مستقيم. أسأل الله العافية. على كل موضوع الفتنة سيأتي بعض الأبيات الاستثناء في ذلك، وهذا من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. بل على العبد إذا أصابته الفتنة أن يعالجها بجملة أمور، ومن أهم الأمور ماذا؟ الصبر. نعم، ومن العلاج أيضا العبادة. فأما الصبر فذكر هذا أهل العلم، نعم، أن أسباب الفتن هي قلة الصبر. نعم، والأمر الثاني كما قلنا العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشاهد لما قال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا، لما قال: سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن، إني أرى مواضع الفتن كمواضع القبر. قال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا، فذكر العلم أن الصلاة وصلاة الليل تحفظ العبد من الفتن. الأمر الثالث العلم، نعم، فإذا كثر العلم وظهر العلم قلت الأهواء والفتن. طيب يقول كثير من العوام ينادون أهل بقول مطوع، هل هذا صحيح أم استهزاء؟ إنما الأعمال بالنيات، فإذا أريد بالمطوع الذي هو مطيع لله سبحانه وتعالى، أو قد يطلق أحيانا على إمام المسجد، فإذا أريد بهالكلمة أنه مطيع لله سبحانه وتعالى، فهذا يعني أنه مطيع لله تعالى بحسب ما يرونه من استقامته والتزامه بالسنة فيما يعني يظهر. أما إذا أطلقت على سبيل التندر فهذه من صفات المنافقين، قال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فالمقصود أن لمز المتدينين ولمز الصالحين فهذه من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين. قال تعالى زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طيب نقف عند هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم. والله ما فيه يعني، هو المنظومة كما قلنا لكم الشيخ شرحها، نعم، فأنا الطبعة التي بين يدي طبعة قديمة يعني المطبعة السعيدية، لكن هي ضمن مجموعة السعدي التي طبعها مركز ابن صالح عنيزة، موجود فيها المتن وموجود فيها تعليق السعدي رحمه الله، فالشرح متداول. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم.